طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ

أشبعت كل السامعين تذوقا، فخلد يا كلام الله مجدا وملكا خالدا للمسلمين. شرحت صدورنا للدين حتى ملأت قلوبنا نورا مبينا، فيا بشرى لنا دنيا وأخرى إذا كنا به متمسكين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، كانت هذه التلاوة من فضيلة القارئ الأستاذ نصر ياسين أبو الجلاجل، القارئ والمقيم بمدينة نشرت مركز قلين محافظة كفر الشيخ، على اتصال له بتليفون 3486550. نقلت على مسامع حضراتكم على مكبرات الصوت العالمية والأضواء الكاشفة، ومخازن الفراش الكبرى ركبت من مخازن ومحلات الحج سمير علي عطية المقيم بشابة طريق دسوق بمحافظة كفر الشيخ، على اتصال له بتليفون 2-601-666 شابة، ونيابة عن أسرة الفقيدة. شكر الله سعيكم جميعا.